الأصل في اللحية أن حلقها لا يجوز، وأما بالنسبة لتهذيبها فذكر أهل العلم يعني يجعل هكذا القبضة ويأخذ ما زاد عن القبضة، إلا إذا كانت شعرات نادة يعني شعرة مني ولا شعرة مني ولا شعرة بروحها بارزة ما في بأس من أخذها، ما في بأس إن شاء الله تعالى. نعم.